بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذا الكتاب النافع، أسأل الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع إلى الفصل الثالث من الباب الرابع. الفصل الثالث من الباب الرابع، وهو ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد التي وقع فيها الطاعون فرارا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند لما ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه النافع بذل الماعون في فضل الطاعون. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثالث ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيها الطاعون فرارا منه. قال رحمه الله عز وجل: ذهب بعض أهل العلم لأن ذلك أمر تعبدي لا يعقل معناه، والسبب عندهم في ذلك أن الفرار من المهالك مأمور به وقد صح النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون، فكان ذلك لسر فيه لا تعلم حقيقته، فالأولى فيه تسليم وامتثال ما أمر به الشارع. وذهب كثير من العلماء إلى التعليل، وأبرزوا في ذلك حكما منها أن الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذي يقع فيه فإذا وقع والشخص بها فظاهر مداخلة سببه له فلا يفيده الفرار منه، بل إن كان أجله حضر فهو ميت سواء قام أم رحل، وكان وكذا بالعكس. وإلى هذا صار من رجح أحد الوجهين في أن التصرفات الصحيحة في البلد الذي يقع فيه الطاعون كتصرفات المريض مرض موت، كما سيأتي بيانه في الباب الخامس. فلما كانت المفسدة قد تعينت والانفكاك عنها حسنة الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء. وأيضا تورد الناس على الخروج، لبقي من وقع به عاجزا عن الخروج فضاعت مصالح المرضى لفقد من يتعهدهم الموتى، لفقد من يجهزهم، ولما في الخروج الأقوياء على السفر من كسر قلوب من لا قوة له على ذلك. وقد قيل في الحكمة في شدة الوعيد على الفرار من الزحف لما فيه من تخويف الباقين وإزعاجهم وخذلان من كان مستمرا في القتال. وقد جمع الغزال في الأحياء بين الأمرين فقال: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث مداوم الاستنشاق يضر فيصل إلى الرئة والقلب فيؤثر فيهما ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن. فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالبا من الأمر الذي استحكم من قبل، ولكنه توهم الخلاص فيصور من الأوهام القادحة في التوكل. ثم انضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاب الخروج لما بقي من يتعهد المرضى وتضيع مصالحهم، ومنها ما تقدم من أن الخارج يقول: لو لم أخرج لمت، ويقول المقيم: لو خرجت كما خرج فلان لسلمت، فيقع في اللو المنهي عنها. وإلى هذا مال ابن عبد البر فقال في النهي عن خروجه للإيمان بالقدر والنهي عن قدوم لدفع ملامة النفس. ونقل عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الطاعون فتنة للمقيم والخارج عنه. فذكر نحو ما تقدم مع ما فيه الخروج من الفرار من حكمة قدرة الله تعالى من حكم قدرة الله تعالى، وأمر بالصبر وأمر بالصبر عليه، وجعل في الموت به أجر شهيد، بل للمقيم صابرا محتسبا مثل أجر شهيد. ولو لم يمت بالطاعون كما تقدم تقريره، ففي الفرار من مثل هذا خسارة كبيرة من الأجر، مع الجهل بأن الموت الذي فر منه هل يسلم منه أو لا، كما قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وقال ابن عربي رحمه الله في شرح الترمذي: حكمة النهي عن الفرار لئلا يموت فينسب ذلك للطاعون، إنما هو أجل حضر، والأسباب لا يضاف إليها كل ما وجد عندها، وإنما يضاف إليها ما أضافه الشرع. وقيل إنما منع منه لأن سبب المرض قد تحكم، وقيل لئلا يترك المرضى بغير قيم عليهم. قال: وأما حكمة منع القدوم عليه، فالذي عندي أن الله تعالى أمر ألا يتعرض أحد للحتف، وإن كان لا نجاة من قدر الله، إلا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله. وفيه الصيانة عن الشرك، لئلا يقول القائل: لو لم أدخل لم أمرض، ولو لم يدخل فلان لم يمت. قال: وقيل إن حكمة منع الدخول لئلا يتعلق به من الوهم أكثر مما يتعلق بالخارج، والله تعالى أعلم. ثم وجدت لشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في هذا فصلا حسنا نقله الزركشي في جزئه المذكور، فقال: الذي يترجح عندي في الجمع بين النهي عن الفرار من البلد الذي وقع به الطاعون والنهي عن القدوم عليه، والله تعالى أعلم، أن الإقدام عليه يعرض نفسه للبلاء أن الإقدام عليه يعرض نفسه للبلاء، وما لعلها لا تصبر عليه، وربما كان من ضرب الدعوة لمقام الصبر والتوقف، فمنع ذلك الاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق. وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوغل في الأسباب، متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه، فيقع التكلف في القدوم كما يقع التكلف في الفرار، فأمر بترك التكلف فيهما. وقد لمح الصحابي ما ذكرته في أحد الشقين فقال: أفرارا من قدر الله؟ ولما كررته يشير قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، فأمرهم بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الاغترار بالنفس، إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع. ثم مرام بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله. ورأيت فيما شرحه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة من البخاري ما ملخصه قوله: فلا تقدموا في منع معارضة متضمن الحكمة بالقدر، وهو من مادة قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا، قد قال عيسى عليه الصلاة والسلام: المولى يجرب عبده، وليس العبد أن يجرب مولاه. وقوله: فلا تخرجوا فرارا منهم، فيه إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به. وأيضا في البلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسها، فإنما أراد الله تعالى إنزال البلاء به فهو واقع به لا محالة، فإنما توجه يدركه، فأرشده الشارع إلى عدم نصبه بالفرار الذي لا يغني عنه شيء والله أعلم. ومنها ما زعم بعض أهل الطب أن البلد الذي يقع فيه الوباء فيه تتكيف أرواح أهله بكيفية هواء تلك الأماكن، وتألفها أمزجتهم، وتصير لهم بمنزلة الأهوية الصحيحة لغيرهم. فإذا انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة الهواء لم توافقهم، بل إذا استنشقوا الهواء الصحيح استصحب معه للقلب ما يجدون من الأخرى الرديئة التي حصل تكيف بدنه بها، فتصل إلى القلب فيقع ذلك المرض الذي فر منه به، فمنع من الفرار منه من هذه الحيثية. فانتهى قوله رحمه الله. وهذا والمذكور أولا مبني على أن الوباء والطاعون متحدان، وعلى أن سبب الطاعون فساد الهواء، وقد قدمت في آخر الباب الأول ما يخالف ذلك وما اعتمد في الحكمة في ذلك ما تقدم نقله عن ابن خزيمة والطحاوي وابن عبد البر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله: الفصل السابع ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الرابع. قوله: حزقيل بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي وكسر القاف بعدها تحتانية ثم لام وأبوه بورا، بضم الموحدة وفتح الراء، قوله السدي بضم السين وتشديد الدال المهملتين، ثم ياء النسب قوله واديا أفيح بالفاء الساكنة ثم تحتانية بوزن أهيا لا أي واسع، قوله هزقيل هو الماضي هو لكن الهاء بدل الحاء المهملة لقرب المخرجي، ثم قوله سحنا بكسر السين مهملة وكسر سكون الحاء مهملة، ثم نون أي علامة، قوله يساف بضم فتحة تحتانية ثم مهملة خفيفة وآخر فاء، قوله النضر بالضاد المعجمة أو الخزاز بمعجمات، قوله ميسرة بفتح ميسرة بفتح الميم وسكون تحتانية بعدها مهملة، والنهدي بفتح النون وسكون الهاء، قوله حكام بفتح المهملة وتشديد الكاف، وعن بس بفتح المهملة سكون النون بعدها موحدة ثم مهملة، قوله قرنا بفتح القاف وسكون الراء أي حصن، وأما بكسر القاف قرنا فمعناه النظير، قوله جويبر بضم جيم ومحل ثم راه ومصغر، قوله سنيد بمهملة ثم نون مصغر، قوله فحضروا بحاء مهملة ضامع جمع الحضار جمع حضيرة، وهي كالحوش عليه حائط بغير باب، قوله أروحت بحاء مهملة، قوله أنتانت بنون ومثنى من النات، قوله موتان بضم الميم وسكون الواو أي الموت الكثير، ويقال فتح أوله موتان وثانيه أيضا، قوله غميق بيانه مذكور في الأصل، قوله منيب ضبط في الأصل، قوله تنكبه بنون وكاف ثم محد أي عدل عنه، قوله مسر بن معبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله مسرة بن معبد بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء، قوله جسر مومسة مكان بالشام قريب الجابية، قوله خرجان بخاء معجمة وراء ساكنة ثم جيم هو الخراج بضم أوله تخفيف الراء كالدمال، قوله ضاربون كالدمالي بدل معجمة وراء مفتوحتين وآخر موحدة هو ما لا يقوى للعلاج، قوله الجابية بجيم ثم موحدة اسم مكان معروف بالشام والجويبية والجويبات صغيرها وأو شك من الراوي، والحسن بن يحيى الخوشاني بضم الخاء وفتح الشين معجمتين ثم نون، قوله أبو واثلة بمثلثة، قوله لا تحفو بحاء مهملة ساكنة ثم فأي لا تطلبوا، قوله أنت نزاي تبعود، وقوله فحللني بحاء مهملة فعل أمر من الحل بكسر أول، قوله وكأن بهمزة مفتوحة بعدها نون ساكنة كلمة تقال لتقريب الشيء والمعنى كأنك به وقد وقع، قوله فارتد بسكون الراء وفتح المثنى فعل أمر من الارتياد وهو فارتد من الارتياد وهو الاختيار، قوله الغرز بفتح المعجمة وسكون الرابع ده زي هو ركوب القور، قوله سرغ وهو مكان في السلف الأصل وهو فتح المملة وراءه كالتسكن ثم غين معجمة، وقد ذكر البكري في المعجم أن مدينة افتتحها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه هي واليرموك الجابية متصلة، وقال ابن الضاح بينها وبين المدينة 13 مرحلة، قوله عدوتان بعين مهملة مكسورة وتضم عدوتان وتضم عدوتان أي جانبان، قوله أكنت معجزه بالتجديد من العجز أي تنسبه للعجز، والمعنى أن الناس رعيتي فيجب علي الاحتياط عليها، فإن تركته نسبت إلى العجز كما ينسب راعي الإبل، فإن تركته نسبت إلى العجز كما ينسب راعي الإبل إذا رعاها في المكان الجدبي مع قدرتها على رعاية في المكان الخصب، والله تعالى أعلم، قوله فتكرقر أي رجع، قوله فلا تقدم أي بفتح أولي من القدوم وهو الأشهر، ويروى بضم أوله من الإقدام، قوله قال من نضر لا يخرج يقوم إلا فرارا منه، في هذا التركيب إشكال، ولهذا عزاء مالك لأبي النضر وقد وجهوا بأن التقدير لا يخرجكم شيئا إلا الخروج فرارا منه، وقوله حاوثار فتح المهملة وسكون الواو بعدها مثلثة وأشرس بشين معجمة ثم سين مهملة، وعليكم السلام وبركاته، ثم سين مهملة وزن أحمر، قوله قائلا من القيلولة، قوله في خبائه بخاء معجمة ثم وحد أي خيمته والفيء الظل، قوله تضور بضم المعجمة أي قلق، قوله أفرق فسر في الأصل، قوله مجلس بكسر الميم مسكون الجيم بعد ذلك، قوله العرنيين نسبة لعرينة، بضم بعين مهملة وراء ونون مصغر، وحذفت ياء التصغير في النسب قوله فروة وفتح الفاء، وابن مسيك بمهملة وكاف مصغر قوله أبيان بموحدة وزن أحمر قوله وميرتنا بكسر الميم قوله القرف في السر في الأصل قوله الشريد بفتح المعجمة قوله لا عدوى بفتح العين مهملة مكسور. كانت العرب تعتقد أن المرض يعدي وينتقل إلى الصحيفة، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم وأبطل العدوى كما وقال لا يعدي شيء شيئا. قوله ولا طير بكسر الطاء مهملة وفتح التحتانية مأخوذ من مكان يعتدونه في الطير البارح والسائح من التشاؤم والتيمن، وكان الواحد منهم إذا خرج فراء الطير ذاهبا من جهة اليمين تيمن به واعتقد أن نجح حاجته، وبالعكس ثم توسع في ذلك حتى كانوا يهيجونه على الطيران، لذلك فأبطل ذلك الإسلام. قوله ممرض على مصح، الممرض بضم أوله الذي له إبل مرضى والمصح الذي له إبل صح. وقوله النقب بفتح بضم النون وسكون القاف بعدما حد أول شيء نظهر من الجرب، وجمعه نقب بضم أوله وسكون الثاني، قيل لا ذلك إلا أنها تنقب الجلد. انتهى الباب الرابع، الحمد لله رب العالمين. نبدأ في الباب الخامس. قال رحمه الله عز وجل الباب الخامس فيما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه. قال رحمه الله عز وجل الفصل الأول من الباب الخامس. تقدم في الأبواب الماضية الأمر بمنع الخروج من البلد الذي وقع به فرارا من الطاعون، الترغيب في الإقامة صابرا محتسبا عالما بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى، وهذا يتعلق بما إذا وقع في البلد عموما، أما إذا وقع بالمرء خصوصا فسأذكره بعد الفراغ من مما يتعلق بوقوعه عموما، ومما ينبغي لكل أحد المبادرة إليه رد المظالم والتخلص من التبعات والتوبة من العودة إلى الشيء من معصية الله والندم على ما مضى من ذلك والوصية من غير أن يقع فيها حيف أو جانف، وهذا مطلوب في كل وقت وتأكد عند وقوع الأمراض عموما ولمن وقع به خصوصا. وباقي الكلام في ذلك في ثلاث مسائل، أحدها رقم واحد هل يشرع الدعاء برفعه أو لا، وعلى الأول هل يشرع الاجتماع لذلك أو يدعو كل واحد على انفراد بما يناسب حاله، وعلى الأول هل يخص الاجتماع للدعاء بذلك القنوت كما في النوازل في بعض المذاهب أو يشرع الخروج إلى الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم كما في الاستسقاء. والجواب أن الدعاء برفعه عن المسلمين الذين وقع ذلك في بلدهم مشروعا اجتماعا وانفرادا في القنوت، خاصة عند الشافعية بناء على أنه من جملة النوازل، وقد قال الشافعي بمشروعية القنوت في النازلة ومثلها الرافعي وغيره بالوباء والقحط. وفسر جماعة الطاعون بأن الوباء كما تقدم البحث فيه في الباب الأول، فأنتج ذلك أن يشرع القنوت برفع الطاعون. قال الشافعي رحمه الله في الأم إن كانت عند نازلة لم أكرهه، وإن كانت في غير نازلة كرهته. وقد توقف بعض المتأخرين من الشافعية في ذلك وقالوا الطاعون أخص من الوباء، وقد وقع في زمن خيار الصحابة ثم في زمن خيار التابعين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كانت برفعه. وهذا الذي قاله هذا المتأخر فيه نظر، لأنه يستلزم الطعن في أصل مشروعية النقود في النازل القنوت في النازلة لا في خصوص القنوت في الطاعون. القنوت في النازلة نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه صاحب المذهب، فيلزم من كان على مذهبه أن يقول به، إلا إن كان هذا المتأخر اختار ذلك رأيا له خارج عن المذهب فيستقيم كلامه، فإن نفس الدليل الذي استدل به على المنع من الطاعون استدل به صاحب الفروع من الحنابلة على منع القنوت في النازلة، فقال لا يقنط لرفع الوباء في الأظهر لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره. نعم غير الشافعية ليس القنوت في النازلة عندهم مشروعا أصلا، وأما مطلب الدعاء فالراجح مشروعيته، بل يستحب لأهل الأرض السالمة الدعاء لأهل الأرض التي يقع بها الوباء كما يستحب لأهل الأرض الخصبة الدعاء لأهل الأرض الجدبة. وقد نازع في ذلك بعض الحنابلة، فقرأت في الجزء الذي جمعه المنبجي أنه يكره الدعاء برفعه لأن معاذ امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمة رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته. قال فلو كان مشروعا لما أحوج من أسأله، بل كان أفعاله من تلقاء نفسه، بل لو كان مباحا لبادر بفعله عند سؤال الرغبة لو ما ظنوا أنه مصلحة لهم، فلولا أنه غير مباح لبادر إلى إجابتهم، ولا يرد على ذلك ورود الدعاء برفع الحمى لأن الموت بها لا يقع غالبا، بخلاف الطاعون، لأن الموت غالب به، فتضمن الباب رفع الموت، والموت حتم مقضي لا يتقدم ولا يتأخر من انقضى أجله طرفة عين انتهى كلامه. وهذا الذي قاله ضعيف، فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدر يستلزم ترك الدعاء في جميع الأمور وترك الأسباب كلها. وقد حكى عياض عن بعض المتصوفة وبالغ في إنكاره، والأحاديث في مشروعية الدعاء للمريض بالعافية والشفاء، وكذلك الأحاديث في الاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام، والاستعاذة من منكر الأخلاق والأعمال والأهواء والأدوية أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وكذا يستلزم التمسك بالقدر ترك التداوي في الأسقام مع ثبوته والإذن فيه في الحديث الصحيح. ولا شك أن التداوي بالأدعية أنجح من التداوي بالعقاقير، والطاعون ليس هو الموت وإنما هو مرض من الأمراض، فيدعي برفعه ويستعاذ منه كما في سائر الأمراض، وإن كانت تكفر الذنوب، والموت بعضها ببعض والموت بعضها شهادة، وقد ثبت كما تقدم من أنه من وغز الجان، وقد أمرنا بالاستعاذة منهم. وأيضا فإنه لا يجوز الدعاء به على أحد من المسلمين، لأن في عموم بلاء فيمتنع ولو كان في ضمنه الشهادة، كما لا يجوز الدعاء عليهم بالغرق والهدم ونحو ذلك، بل في الطاعون من عموم الضرر أكثر مما في الغرق. وكذا لا يجوز الدعاء على أحد من المسلمين بشيء من الأمراض، ولو كان يحصل لمن وقعت له من الأجور كثيرة. قال رحمه الله عز وجل: فرع لا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالموت بغير موجب له. في كلام القرابيسي في آداب القضاء ما يشعر بكراهيته دون تحريمه، فإنه قال: لو دعا على غيره بالموت لم يجب عليه التعزير، ولعله لاحظ أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فلم يرى للدعاء بتعجيله تأثيرا. قد جمع الشيخ ولي الدين الملوي جزءا في الدعاء برفع الوباء، سماه حل الحباب، وحصر شبهة من منع الدعاء بذلك في 5 أشياء: أحدها أن الطاعون رحمة كفيف يطلب برفعه، وثانيها أن الصابر له مثل أجر الشهيد فطلب رفعه تبرم بهذا الثواب الجزيل، الثالث أن الإيمان بالقدر يقتضي ألا يصيب أحدا إلا ما كتب له، فطلب ما قدر رفعه تحصيل الحاصل، وطلب ما قدر وقوعه مستحيل. رابعها ثبوت النهي عن الفرار منه، وفي طلب رفعه نوع فرار. خامسها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لأمتي ففي طلب رفعه معارضة له، وأجاب عن ذلك بجوابين جمال وتفصيلي. الأول أن الدعاء برفع الوباء إذا ثبتت شرعيته لم يقبل منعه إلا بناء صحيح راجح على الإثبات. قال: وثبوت الشرعية حصل بأدلة، منها الدعاء للمريض بالعافية، ومنها الاستعاذة، ومنها التداوي، وساق الأحاديث في ذلك، ومنها ما أخرجه ابن السني من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك خيرا، اللهم إني أسألك من خير هذه الأرض وخير ما جمعت فيه وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا الجنه واعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. قلت: في سندي عيسى بن ميمون يروي عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى أن عيسى ضعيف. الثاني رد الإرادات واحدة. أما كون الطاعون رحمة فإنه لا ينافي طلب رفعه، لأن الرحمة شيء وأثرها أو سببها شيء، والأثار والأسباب تتفاوت مراتبها، فرب أمر منها يطلب من الله ما هو أعلن منه. وأما كونه شهادة فهو حاصلة لمن أقام صبرا واحتسب الرضيان بكل، لأن لو وقع به سواء دعا برفعه أم لا، والطلب من الله الالتجاء إليه مرغوب فيه مندوب إليه. وغاية الطاعون أن يكون كملاقات العدو، كثبت سؤال العافية منه ثم صبر إذا وقع اللقاء، فوزانه ألا يتمنى الطاعون ويسأل الله العافية منه، فإن قدر نزوله به صبر واحتسب. قلت: ويقوي ذلك بما قدمناه أنه من طعن أعدائنا من الجن، ويكفي في امتثال الأمر بالصبر عند وقوع عدم الفرار منه بالخروج من البلد التي يقع فيها إلى بلدة أخرى طالبا للنجاة منه وعدم التضجر والتبرم، وليس ذلك مبينا سؤال العبد ربه العافية. ولا يعارض ذلك الإيمان بالقدر، احتمال أن يكون الله تعالى جعل الدعاء سبب لسلامة الداعي من الطاعون، فيجتمع له أجر الشهيد بالصبر والعافية بالدعاء، وكل ذلك من فضل الله ورحمته. وقد ثبتت الاستعاذة في أمور كثيرة، جاء أن صاحبه شهيد، فقد خرج أبو داود النسائي وصاحبه وصححه الحاكم من حديث أبي اليسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك من أن أموت لديغا حديث. وأما كونه مقدورا فحق وصدق، ولا يستلزم منع الدعاء، بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على ما قدر، فاستلزم ترك جميع الأسباب المرتب عليها السعادة، ويضاد مدح الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. صححه ابن حبان والحكم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه رفعوه لا يرد القضاء إلا الدعاء. أخرج الترمذي وصححه ابن حبان من حديث ثوبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال مرفوعا لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأن البلاء لينزل فتلقى الدعاء فيعتلجان. صححه الحاكم. فرد البلاء بالدعاء مثل دفع السهم بالترس، وليس من شرط الإيمان بالقدر ألا يحمل السهم ولا يتكت بالترس. وأما أن فيه نوعا من الفرار فممنوع، فإن معنى النهي عن الفرار ألا يغالب القدر بالحول والقوة والحيلة فيشارك الذين ظنوا أنهم منعتهم حصنهم من الله، والدعاء بخلاف ذلك فإنه اعتراف من الداعي بالعجز عن الحول والحيلة مع ما فيه من الخضوع والتذلل، فلا ينفي تسليم الأمر لله والتفويض للقضاء. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به لأمة فجوابه أن في الدعاء برفع معاضدة الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الهرج عن أمته، ولا يمنع من ذلك قول صلى الله عليه وسلم اللهم فبالطاعون، لأنه ليس فيه طلب من ذلك، بل معناه ألا يجعل عليهم سبيلا لكافر، وأن الآفة السماوية كافية في الفناء مع دوام العز، فليس الطاعون مقصودا لذاته لا بقصد أول أو لا بقصد أول ولا بقصد ثاني، بل المقصود دوام العز ورد الذين كفروا بغيظهم وتطهير المؤمنين من دماء إخوانهم. انتهى كلامه ملخصا رحمه الله. وجميع ما ذكره من الأجوبة مقبول إلا هذا الأخير، فهو متعقب وما ثبت من الطلب الصحيح الصريح كما تقدم بيانه في الباب الثالث. والسبب في ذلك أنه اعتمد على حديث ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطعام فقال رحمة ربكم ودعوة نبيكم، حين سأل ربه أن يرفع الهرج عن أمتي فمنع فقال اللهم فناء بالطاعون والموت. وفي رواية طعنا وطاعونا، وفي الحديث لم يثبت، وهذا الحديث لم يثبت. والحديث المصرح بقوله اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطعن صحيح، وكأنه لم يقف عليه، وأنا أتبرع عنه بالجواب. قال رحمه الله عز وجل وحاصله أن دعاء صلى الله عليه وسلم لأمتي بذلك لا يستلزم منع الدعاء برفع الطاعون إذا وقع، فينزل طلب الوقوع على أن يقع ذلك لمن انقضى أجله بأن يموت به لتحصل له درجة الشهادة بأحد الأمرين، وينزل طلب الرفع على أن لا يقع ذلك عاما فيموت الجمع الكثير في الزمن اليسير، فيقع بسبب ذلك من خراب غالب البلد وتعطيل كثير من المعايش وشماتة عدو الدين ما لا يتوقف العالم عن الدعاء برفعه. فكونه نازلا إنما جاء من إصابته للجمع الغفير في الزمن اليسير، بخلاف ما لو وقع الموت. الحمد لله رب العالمين. قوله رحمه الله عز وجل فكونه نازلا إنما جاء من إصابته للجمع الغفير في الزمن اليسير، بخلاف ما لو وقع الموت به لواحد بعد واحد وما كونه رحمة ومن يموت به يكون شهيدا لا يدفع كونه نازلا، كما أن العدو إذا نزل بلد المسلمين فإنه لا يتوقف عن دعاء المسلمين بالسلام والنصر على أعدائهم، وإن كان من يموت بأيدي العدو حينئذ يكون شهيدا لا محالة. وإلى هذا الجواب نحى تجدون السبقي رحمه الله عز وجل، ثم قال هذا من حيث الدعاء برفعه مطلقا عن بأهل البلد. وأما دعاء الشخصي الشخص الخاص لنفسه بأن لا يقع فلا يظهر لي فيه محذور، فإنه يسأل ألا ينزل به عاهة ويعينها فكأنه قال لا تسلط علي فلانا الظالم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر. والخبر بذلك ثابت في الصحيح، وهو صريح في جواز الدعاء بطول العمر، ويأخذ من ذلك قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى غير ذلك. أهديكم الله صحبه لكم. قال رحمه الله عز وجل فرع إذا جاز الدعاء بطول العمر فينبغي أن يتقيد بمن كان في بقائه منفعة للمسلمين بل يندب، فإن كان نفعه قاصرا على نفسه فهو دون الأول، ومن عداه فقد يصل إلى القرار والتحريم إن اتصف بضدهما، وإن لم يتصف فقد قال بعضهم لا ينبغي لأحد أن يحب ما يحب إبليس، فإنه يحب طول البقاء والحق وأن الضابط الرجوع إلى المتعلق، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: قال العلماء: الأجل لا يزيد ولا ينقص، ولكن فائدة الدعاء تتصور فيه أنه قد يجوز أن الله قدر أن زيدا عمره 30، فإن دعا فأربعون، فيقع أحد الأمرين، وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاء، وإلا لم يكن له فائدة، لأن الأشياء كلها بتقدير الله تعالى جلت قدرته. قال تجد الدين السبكي رحمه الله: أما دعاء معاذ فلم يكن بألا يرفع الله الوباء عن المسلمين، بل كان طلب ذلك لنفسه لينال درجة الشهادة، قلت أو ليموت على خلوص من عمله وجهاده قبل حدوث الفتن، كما تمنى ذلك غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصرحوا بالتعليل بذلك. فمن ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عثمان بن عمير عن زازان بن أبي عمر عن عليم هو الكندي قال: كنا جلوسا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس يخرجون في الطعام، فقال الغفاري وهو عبس يطعون: خذني ثلاثا يقولها. فقال لا عليم لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عملي ولا يرد فيستعتب؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بدروا بالموت ستا: إمرة الصفاء، وكسرة الشرط، وبيع الحكم الحديث. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن شاهين في الصحابة من طريق موسى الجهني عن زازان: كنت مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عابس أو ابن عابس على سطح، فرأى الناس يتحملون، فقال: ما للناس؟ قال: يفرون من الطاعون. فذكره، لكن قال: فقال له رجل كانت له صحبة، وقال فيه إمرة الصبيان وكسرة الشرط والأثرة في الحكم الحديث، ولهذا الحديث شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري، أخرجه الطبراني بنحو سياق حديث عبس. وفي هذا الحديث فوائد، منها وقوع الفرار من الطاعون وإنكار بعض الصحابة عليهم وجواز تمني الموت خشية الوقوع في الفتنة، وحمل الضر المذكور في الحديث على الضر الدنيوي لا على الديني، والله تعالى أعلم. وقد أخرج أحمد رحمه الله عز وجل من حديث عوف بن مالك أنه قال: يا طاعون خذني. فقالوا له: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما عمر المسلم كان خيرا له؟ قال: بلى، ولكن خف ستا: إمارة السفهاء الحديث، وهو شاهد لا بأس به للحديث الذي قبله. قال رحمه الله: هذا الفصل. وأما الامتناع من الدعاء أصلا ورأسا فقد حصل الجواب عنه، وحصل أنه غير محظور إذ ليس فيه محذور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولكن عافيتك أوسع لي. فالمعتمد أن يختلف باختلاف الأشخاص، فمن قوي يقينه وغلب توكله فمقامه أفضل المقامات، ويفوض ويسلم ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأ لم يكن يصيبه، وأنه إن عفي شكر، وإن لم يعاف صبر، بل ربما ارتقى عن ذلك درجة، فطلب الشهادة كما وقع ذلك لغير واحد من الصحابة والسلف الصالح. وعلى ذلك حمل أبو بكر رضي رحمه الله عمل أبو عبيدة حيث أبى الخروج من الشام، وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سأل الحظ الأوفر منه، وكذا عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فيسلم ويفوض ويفعل ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الذي اشتد مرضاه أن يدعو: اللهم أحيني مكانة الحياة خيرا لي، وتوفاني مكانة الوفاة خيرا لي. فإن امرؤ خشي على نفسه فتنة في دينه فراجع جانب البلاء على جانب العافية ليسلم له دينه، فهو مثاب على نيته، كما وقع العابس وعوف من كان بخلاف ذلك، فطلب من ربي أن يعافيه من سقم حل به، فهو جائز بشرط أن يستحضر أنه لا يرد لما قضى الله، وأن دعاه بذلك الاحتمال أن يكون الله تعالى قدره سبب العافية، لا لأن الذي قدره الله يندفع بالحيلة. ولا فرق في هذا بين من يصاب بالحمى أو بالطاعون أو بغيرهما من الأسقام، ويرشد إلى التفصيل الذي ذكرته، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أخرجاه في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الأحاديث الواردة بالإذن في الرقى والتداوي وغير ذلك، فليس الدعاء يرفع البلاء ممنوعا ولا مصادما للمقدور من حيث هو أصلا. وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة، حدث في الطاعون الكبير سنة 49 و700 بدمشق، فقرأت في جزء من بجي بعد إنكاره على من جمع الناس في موضع فصاروا يدعون ويصرخون صراخا عاليا، وذلك في سنة 64 و700 لما وقع الطاعون بدمشق. فذكر أن ذلك حدث سنة 49، وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم مكابر البلد فدعوا واستغاثوا، فعظم الطاعون بعد ذلك وكثر، وكان قبل دعائهم أخف. قلت: وقع هذا في زماننا؟ حيث وقع أول الطاعون بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الآخر سنة 33 و800، فكان عدد من يموت بها دون 40. فخرجوا للصحراء في الرابع من جمادى الأولى بعد أن أودي فيهم بالصيام 3 أيام، كان في الاستسقاء، واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعة ثم رجعوا، فمن سلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم من بالقاهرة فوق 1000، ثم تزايد. ووقع الاستفتاء عن ذلك، فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك واستند فيه إلى العمومات الواردة في الدعاء، واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيد وأجدى ذلك، وحضره جمع من العلماء فينكروه. وأفتى جماعة من العلماء بأن ترك ذلك أولى لما يخشى من الفتنة به إثباتا ونفيا، لأنه إن أجدى لم يأمن خطر الدعوة، وإن لم يجد لم يأمن سوء الظن بالعلماء والصلحاء والدعاء. ونحوت هذا النحو في جوابي، وأضفت إلى ذلك أنه لو كان مشروعا ما خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية، فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين، ولا فرع مسطور عن أحد من الفقهاء. وألفاظ الدعاء وصفات الداعي لها خواص وأسرار يختص بها كل حادث بما يليق به، والمعتمد في ذلك الاتباع ولا مدخل للقياس في ذلك. ومثال ذلك أن ما ورد في التخويف بالكسوفين لا هيئة تغير في ما ورد في التخويف، لا يتغير ما ورد في التخويف بالجد، وما ورد في النزلة كالقحط والوباء على رأي من رأى القنوت في ذلك يغاير ما ورد في الكسوف والاستسقاء. فالذي يأتي بهذا لهذا وبهذا لهذا يلتحق بمن أحدث في أمر الدين ما ليس منه فيرد عليه. وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لا قنوت في الاستسقاء، وهو يؤيد ما ذكرته، والله تعالى أعلم. هذا من الأسباب الحاملة لي على تبييض هذا الكتاب بعد أن كنت جمعت منه أكثر الأحاديث وبعض الكلام عليها في سنة 29 و800، وكنت امتنعت من الخروج في هذه المرة الأخيرة، ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك المرة مع اختصاصي به لهذا المعنى الذي أشرت إليه. وقد وقع ما تخيلته من الأمرين معا في المرة الأولى، وفي المرة الثانية وقع وقيل ما قيل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأمر بعض من ينسب إلى الصلاح السلطان أشرف مستندا من إلى منام رآه في إلى منام رآه فيما قيل أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرسين والقصاص أن يختموا أدعيتهم بالدعاء في هذه الآية: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وسئلت عن ذلك فأجبت أن الأولى أن يكون بدلا ربنا ظلمنا أنفسنا. ومستند في ذلك أن هذه الآية وقع الإجداء بقولها لآدم فتاب الله تعالى عليه ورحمه، والأخرى حكاها الله تعالى عن كفار عقبها بالرد عليهم. فالآية التي ذكرتها أولى في هذا المقام من هذا الوجه ومن عدة وجوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم وجدت في كتاب ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز كتب لما وقع الزلازل في زمانه إلى الأمصار أن يجتمع للصلاة في وقت بعينه، ومن عنده شيء فليتصدق، فإن الله تعالى يقول: كتب لها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. فهذا الذي بلغنا عن السلف ولم يبلغنا قط في زمان من الأزمنة في عهد الصحابة تابعين أنهم اجتمعوا لذلك اجتماعهم للاستسقاء إلا في سنة 49، فاجتمعوا ودعوا ورجعوا، فازداد الأمر شدة، ولم يحصل من قام في ذلك على المقصود. فاتفق أن الذي وقع بعد 85 سنة نظيره كفة بكفة. قال رحمه الله عز تكملة: تقدمت قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أمره بالتصدق والدعاء بقوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. وهذا أرفع ما وقعت عليه ما وقعت عليه وهذا أرفع ما وقفت عليه في ذلك. وهذا إن كان ورد في الزلزلة فلا يمنع أن يفعل مثله في الطاعون والجامع وقوع التخويف بها. وقد ذكر عن الشيخ تقي الدين السكري أنه كتب في الطاعون عام سنة 49 إلى ولدي أبي حامد أن رجلا صالحا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يجامع بني أمية، والناس حوله يسألونه ورفع الوباء، فقال لهم: فقولوا: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، فعل ما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وقدرتك الذي قدرت قدرت بقى على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ارفع عنا هذا الوباء. انتهى. وقد جاء هذا الدعاء في قصة التاجر واللص، وذلك مما يبعد وقوع المنام المذكور مع احتمال صحته. ومن ذلك ما ذكره الشيخ شهاب الدين ابن ابي حجلة. ومن ذلك ما ذكر الشيخ شهاب الدين بن ابي حنيفة في جزء جمعه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها الشيخ الطاعون قال شاع في القاهرة يعني في سنة 64 و700 ان بعض الصالحين حدثوا حين كسر الطاعون في المحلة ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وشكى اليه الحال، فامره ان يدعو بهذا الدعاء: اللهم انا نعوذ بك من الطاعون والطاعون عظيم البلاء في النفس والمال والاهل والولد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وصلى الله على سيدنا محمد. طيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما شفعت لنبينا وكما شفعت نبينا فينا، فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. قلت وأبعد صحة صدر هذا الدعاء لأنه مصدم لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا بذلك الأمة، فكيف تصور أن يأمر من يستعيذ مما دعا لهم به؟ فالله تعالى أعلم. ويذكر الأديب شهاب الدين بن ابي حجله في جزء له جمعه في الطاعون ان بعض الصالحين ذكر له ان من اعظم الاشياء الدافعه للطاعون وغيرها من البلاء العظام كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ذكر ذلك للشيخ شمس الدين بن خطيب يبرود، فاستصوبه واستدل له بحديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لك نصف صلاتي. الحديث وفي اخره وفي آخره أجعل لك صلاة كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. أخرجه الحاكم وصححه وسنده قوي، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فرع لم أقف في شيء من كتب الفقهاء على ما يدعو به في القنوت في النوازل، والذي يظهر أنه مؤكل ذلك لفهم السامع، وأنه يدعو في كل نازلة بما يناسبها. وذكر الزركشي أن بعض السلف كان يدعو عقيب صلاته: اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. فذكر ما تقدم عن ابن أبي حجلة، وذكر أشياء كثرت منها على هذا القدر. ثم فروع أخرى في كونه هل يتوقف على إذن الإمام أو لا ونحو ذلك لم أرى الإطالة بها. والحمد لله رب العالمين. نقف على الفصل الثاني من الباب الخامس. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم وعن جميع أمتنا الإسلامية الولاء البلاء والغلاء وسوء الأسقام، وأن يرفع عنا جميع ما نكرهه في أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا. اللهم آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنك خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.